طيب، هذا الذي تقدم الكلام عليه. وهناك مسألة شاعت في هذا العصر عند بعض الناس وفي بعض الدول، وهي قريبة من هذا الذي ذكر فيما تقدم، وهي مسألة الزواج الذي يسمى بزواج المسيار. هل هو جائز أم ليس بجائز زواج المسيار هذا؟ وسمي بالمسيار لأن الزوج يسير إلى زوجته في بعض الأحيان دون بعض، يسير إليها فسمي المسيار، وهي تسمية عصرية عند بعض العوام ليفرقوا بينها بين الزواج المعلوم وبين هذا الزواج الذي يسمى بالزواج المسيار، ففرقوا بينهما بهذه التسمية. وإلا شروطه شروط الزواج المعلوم، ولا بد من توفرها في هذا النوع من الزواج، ما يسمى بزواج المسيار لا بد من توفرها فيه، لا بد من عقد، ولا بد من شهود، ولا بد من ولي إلى آخر ذلك. ولكن فيه شيء من التنازل من جهة المرأة، تتنازل عن بعض حقوقها كالسكنة مثلا، تقول ما أريد سكن، السكن موجود، أريد الزواج فقط، ما أريد نفقة، النفقة موجودة، أريد العشرة فقط، أريد العشرة، الدنيا فتن، وتكون تخاف على نفسها. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وذكر بعض العلماء أسباب انتشارها أو أسباب انتشاره أمور، ومنها كثرة العوانس، فكثير من النساء قد عنست وما وجدت زوجا تأوي إليه ويأوي إليها، زهد الأزواج فيها، فتطلب زوجا على أي حال، تطلب زوجا على أي حال، تعال لا نفقة ولا سكنة، نفقة موجودة والسكنة موجودة، ولا سيما في بلاد الخليج يكثر هذا وكثرة العوانس عندهم، فتقول أريد مجرد زوج يعاشرني وعاشره حتى يعني تدفع تلك الشرور من الفتن عليها. فهذا من أسباب انتشاره كثرة العوانس. ومن أسباب انتشاره أيضا ما عليه كثير من الشباب من التملص والتنصل على المسؤولية، ولا يريد تزوج يقول خوف المسؤولية، مسؤولية تعب وأنا ما أريد أن تزوج، فتأتيه امرأة تقول تعالي ايش أنت تريد، نفقة لا نفقة، وسكنة لا سكنة، ما أريد شيئا، أريد العشرة فقط، فيرتاح لهذا الشيء، زوجة وبيت وكل شيء، مطعم إلى آخر ذلك، فتتنازل عن كل شيء الذي لها غير أنها تريد الزوج فقط، فيرحب بهذا الطلب هذا الزوج. فهذا من أسباب انتشاره. ومن أسباب انتشاره مما ذكر أهل العلم هو ما تعلمون من حال بعض النساء في محاربة التعدد، فيبغى الزوج يريد زوجة أخرى ويخاف من زوجته، فيطلب من بعض الجهات من بعض الآباء، فيقول تعال ليش معنا بنت نزوجك قدها كبيرة في السن أو إلى آخر ذلك، وما عليك من أهلك ما يعلمون بهذا، هي ستكون في بيتي وأنت تعال عاشر بس يوم يومين في الأسبوع، رضينا أو في الشهر مرة في الأسبوع مرة إلى آخر ذلك، ولا أحد سيعلم بشيء، زوجتك ما تعلم بهذا أبدا، وهذا مسيار له، يسير إليها في بعض الأحيان فقط، وزوجته لو علمت ربما تنكل به وتطرده من البيت، ربما يكون البيت لها أو بيت لأبيها فتطرده، فلو علمت ربما تنكل به، فيدعى من بعض الجهات تكون ابنته قد عنست كبرت في السن أو رغب فيها الأزواج لأمر من الأمور، فهو يرغب غير ريب الزنا، وهذا ما في جمال أو شيء أو قليلة الجمال، فيدعو هذا الرجل الذي عنده مال وعنده خير من الدنيا، فيدعو بعض الناس لهذا الجانب، وهو يكون قد تزوج قبله وله زوجة، فيرحب بهذا إن كان على هذه الطريقة، فيرحب به ويتزوج ولا تعلم زوجته، يعقدون عقد نكاح بينه وبين وليها وهكذا الشهود، ويعلنون النكاح ربما في بعض الأماكن وزوجته لا تعلم بشيء من هذا، ويبقى على هذا الحال سنين وأهله لا يعرفون. ويجوز للشخص أن يتزوج وإن لم تعلم زوجته، ما هو شرط أن تعلم زوجته بأنه تزوج أو لم يتزوج، هذا ما هو شرط. وهكذا أيضا من الأمور التي جعلت يجري فيهم هو خوف الآباء على بناتهم، فتجد يزوج ابنته بهذا الحال، خوف الآباء على بناتهم، فيزوج ابنته على هذا الحال ويرضى بالدون مع ابنته حتى لا تقع في شيء من الفواحش، فيذهب يطلب لها أي زوج، يقول تعال حتى في شهر عندنا مرة أو كذا إلى آخر، ما نريد منك نفقة ولا نريد منك سكن، السكن موجود، النفقة موجودة، حياك الله. فهذه بعض الأسباب التي جعل الزواج المسيار ينتشر فيهم، وهي تسمية للعوام زواج المسيار ليفرقوا به بينه وبين الزواج العادي المعلوم عندهم. وأسبابه كثرة العوانس، ومن أسبابه عزوف بعض الشباب وتنصل بعض الشباب عن المسؤولية، فهو يخشى أن الزوج تكون هناك نفقات وتكون هناك آخر ذلك وما عنده شيء يريد أن يناط به شيء من المسؤوليات هذه، فتذهب بعض النساء إلى هذا الجانب أو بعض أهلها يرحبون به. ومنها أيضا كذلك ما تعلمون من محاربة بعض النسوة ناقصات العقل والدين إلى مسألة التعدد، هو يخاف من أهله أن يعلموا فيعرض عليه هذا النوع من الزواج، يعرض عليه هذا النوع من الزواج مع تنازل المرأة عن السكنة مثلا أو النفقة، فيرحب به وأهله ما يعرفون. وهكذا خوف الآباء على بناتهم فيعرضون البنات بهذه القيود التي تقدمت. هل هذا يجوز زواج المسيار أو لا يجوز؟ العلامة بن باز له فتوى بجوازه إذا توفر شروطه، له فتوى بجوازه إذا توفرت شروطه، لابد من توفر شروطه. وهذا أحسن من الزنا أو خلافه، أحسن من أن تنتشر الرذيلة وينتشر الشر، ولا سيما إذا لم يقبل الناس على مثل هذه العوانس الكبيرات في السن إلى آخر ذلك فيتنازلن عن حقوقهن من سكن ونفقة، فهذا أخف من أن تقع المرأة في الفاحشة ويعرض عنها تماما، خف الضررين. والأولى خلافه. فتوى بن باز ليست ببعيدة عن الصواب، إذا توفر شروطه ليست ببعيدة عن الصواب، لا بد أن توفر الشروط وانتفاء الموانع فيه. هذه فتوى الإمام بن باز رحمه الله في مسألة زواج المسيار الذي هو عن حاله، وهو ربما يستدل بهذا الأصل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإن كان هذا بعد الزواج وقبل الزواج كذلك، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، هذا يدخل في هذه العلة، فلا جناح عليهما، أو يدخل فيما ذكر من إباحة المتقدم، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فإذا صلحوا فيما بينهم على هذا الأمر، والأولى خلافه، إذا صلحوا بينهم للحاجة التي سمعت من أسبابها العوانس إلى آخر ذلك، الذي يظهر له بعيد هذا الذي أفتى به العلامة بن باز بجواز زواج المسيار ليس ببعيد، وهي تسمية العوام لما سمعت لأجل التفريق. لكن لا بد من مراعاة الشروط في النكاح المعلوم، لا بد من هذا ولا حرام. قال رحمه الله: والحمد لله ما هو عندنا نحن هذا النوع، وإنما يكثر في تلك الدول، ومنه أيضا كثرة الطلاق، يدخل أيضا في كثرة الطلاق، كم من امرأة تطلق وبعدها تبحث عن زوج على الحال الذي يسره الله، عوانس وكثرة الطلاق فيهم، هذه يطلق هذه يطلق، ويكثر المطلقات، ويلا انظروا لأزواج لهن، كثير المطلقات في بعض البلدان، كل واحد يلا الآن بنت موجودة أربع بجانبه ربما مطلقات، وذاك عنده ثلاث، وذاك عنده ثنتين اثنتان، وكل واحد يريد أن يعف ابنته، فيذهب ويرضى بالدون، يرضى بالدون مع هؤلاء الذين يتقدمون له، والله المستعان. قال رحمه الله: أين وصلنا يا أخوان؟ قال سليمان بن يسار عن علي رضي الله عنه قال: الكلبي، وقرأه الكوفة، قرأنا نقرأ من هنا من سليمان بن يسار. قال رحمه الله: طيب، وقال سليمان بن يسار في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن صالحته عن بعض حقها من القسم والنفقة فذلك جائز ما رضيت. ذلك جائز ما رضيت. ما هي ما؟ عندما النحوي من المتأخرين النحوي يجيبنا. تفضل. نعم، مصدرية ظرفية، أحسنت، مصدرية ظرفية مدة رضاها. فذلك جائز ما رضيت، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها ولها حقها. وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية هو أن الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة فيقول للكبيرة أعطيتك من مالي نصيبا على أن أقسم، أو على أن أقسم لهذه الشابة، على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك، فترضى بما اصطلحا عليه، فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم، فإن أبت أن ترضى فعليه أن يقسم بينهما، أن يعدل بينهما في القسم، وأن يفارق، وإلا يفارقه المخرج الآخر، وهذا يكون برضاها. فلا جناح عليهما أن يصطلحا بينهما، أن يصلحا بينهما صلحا، لابد من رضا الطرفين، فلا يكون برضا واحد فقط، لابد الثاني أيضا يكون موافقا على هذا الشيء. لهذه الآية أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح كما تعلمون لا يكون بالموافقة من الطرفين، ولا يتم ولا يعقد إلا بالموافقة. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر فتكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل. نعم، هو بمعنى ما تقدم، فإن أعطته من مالها وتنازلت، وإن أعطته من أيامها أيضا كذلك، تقول: ما أريد النفقة، نفقتي 10,000 خذها لك، أو تقول: أرضى بالثلاثة أو بالأربعة، أعطته من مالها الذي لها عنده أو لها عليه، وإن أعطته من أيامها كذلك أيضا، تنازل عن بعض ولو عن الكل أيضا سائق. وإن أعطته من أيامها فهو لها حل. والصلح خير، يعني إقامتها بعد تخييره إياها، والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة، وهو عم كما سمعت. والصلح خير فيما ذكر من الشأن وفي غير ذلك من الشؤون التي يحصل بها رأب الصدع، ويحصل بها الائتلاف، ويحصل بها درء الخلاف. قال رحمه الله: يعني إقامتها بعد تخييره إياها والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرقة، كما يروى أن سودة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة كبيرة. قد صح هذا كما تقدم، لكن من حديث ابن عباس لم يثبت، ثبت من حديث عائشة كما تقدم في صحيح المسند، أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، فقالت: لا تطلقني، وإنما بأن أبعث في نسائك، وقد جعلت نوبتي لعائشة رضي الله عنها. وهذا نعم الرأي. إيش عندك؟ جيد، نعم، طيب. وإنما بي أن أبعث في نسائك وقد جعلت نوبتي عائشة من البعث. نعم، وهذا رأي سديد، لا يدل على أنها امرأة رشيدة رضوان الله تعالى عليها، عرفت سائس أمورها. أكثر ما يحصل خلاف بسبب الأسر، أبا، الأم، خالة، ما يسمى بالخالة عندنا، يحصل الطلاق بسبب الفضول، أكثر الطلاق بسبب الفضول، سواء كان من جهة أسرة البنت الزوجة أو من جهة أسرة الزوج، أكثر أمور الطلاق بسبب الفضول. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وإنما بي أن أبعث بنسائك، وقد جعلت نوبتي لعائشة رضي الله عنها. وكان بعض من الفضول سيتدخل، ما لكم ليش تنازلي لا أخذ ذلك، لكن أولئك مجتمع خير. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنها. تقدم كل هذا الذي نقرأه. قوله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، ما إعراب الشح؟ مفعول به، نعم، وقيل تمييز بناء على جواز إتيان التمييز معرفة، وهو قول الكوفيين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته النحوية التي جمعها بعض الباحثين. فهذا من أدلتهم على أن التمييز يأتي معرفة. وأحضر شح الأنفس ثم حول، فقيل وأحضرت الأنفس الشحة، والأصل وأحضرت الأنفس شحا من جهة الشح، فهو ملازم لها، والتعبير بأحضرت يدل على ملازمة الشح وعدم مفارقة الأنفس إلا من رحم الله، كما تقدم الكلام على ذلك. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يعالج نفسه، أن يجاهد نفسه في التخلص من هذا المرض ومن هذا البلاء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمفهوم الآية منطوقها واضح، ومفهومها كما تعلمون أنه ربما يتخلف الفلاح بسبب الشح، كما جاء في بعض الآيات إنما أهلك من كان قبلكم، وذكر الشح أيضا كذلك من أسباب الهلاك، الشح ومن أسباب الفلاح ترك الشح. قال يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه. وأحضرت الأنفس الشح بعد أن أرشدهم إلى الصلح وأنه خير لهم، نهاهم عن الشح فيما هو من حقوقهم ربما يشح فيه الشخص، ولا شك أن الصاحب بالحق مقال، لكن لا يتعنت، ربما مطالبتك بحقك هذا تكون سبب في ضررك، لو تنازلت عن حقك لحصل لك خير كثير، فيجلس يتعنت وما في إلا أريد حقي، كما صاحب حبتي ولا الديك، تعرفون صاحب حبتي ولا الديك، هذا ما رضي يمكن بكيس بر، يا رجل نعطيك كيس كامل وإيش تبغي بالحبة، أكلها الديك وانتهينا، ومنين نجيب لك الحبة من بطن الديك نخرجها لك، قال ما في حبتي ولا الديك أعطوني إياه. أمش فائدة حبتي ولا الديك، هذا ربما يفوت عليك الخير ويكون سببا في ضررك يا صاحب حبتي وإلا الديك. قال رحمه الله وأحضرت الأنفس الشح، يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر. والشح أقبح البخل، لا إله إلا الله، الشح أقبح البخل وأعلى درجات البخل، فلذلك كان من أسباب الهلاك وتخلف الفلاح، هذا مرض يجب محاربته والله، فهو مرض خطير فتاك بالأنفس، يجب على كل صاحب نفس ذكية حريص على نفسه أن يعلو بها وتكون زكية أن يحارب هذا الشح، يحارب هذا المرض، والله المستعان. ولا يصلح أن يسود أحد وهو شحيح، لا يصلح. وأي داء أدوى من البخل، وهو دون الشح، الشح باب أولى، سيدكم عمرو بن الجموح، قالوا غير أن نبخله يا رسول الله، قالوا أي داء أدوى من البخل، سيدكم عمرو بن الجموح، شد بن قيس، نعم، لما أخبروا عن سيدهم أنه أشج بن قيس سأل عنه فقالوا غير أنه بخيل، قال ما يصلح للسيادة هذا، سيأتيكم ضيوف ولكم حقوق إلى آخر ذلك فربما تمنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى تغييره، وأي داء أدوى من البخل سيده أو سيدكم عمرو بن الجموح. ولا بأس بعزل بعض الناس الذين لا يصلح من غير فتن لمثل بعض المهمات المهمة، بعض الأمور المهمة التي لا يصلح لها يعزل منها عن طريق أهل الحل والعقد، يعزلونه ويأتون بغيره. وقد أخبرنا أنه عزل بعض أولئك الأمراء عن طريق بعض أهل العلم، ذهبوا إليه ونصحوه وتجرى عليهم باللطم بعض الأمراء الذين فيه شيء من الفسوق، فتجرأوا وقالوا أنت لا تصلح لهذه الإمارة ولا تصلح أن تكون في هذا المنصب، فصاح عليهم ولطم ذلك الإمام رحمه الله وغفر الله له، وما بال به عزل. ذهب إليه أهل الحل والعقد ونصحوه بأن يتنحى عن هذا المكان وهو ليس أهله، سيدكم عمرو الجموح، فلا بأس أن يعزل بعض أهل الشان أو بعض من له ولاية وإمارة، سواء كان إمارة عامة أو إمارة خاصة، من غير فتن، من غير فتن، يذهب ينصح في هذا الجانب، فإن رضي الحمد لله وإلا يتركه على ما هو عليه من غير إشعال فتن على المسلمين، يترك على ما هو عليه، والله المستعان. وهذا ليس بخروج عليه، هذا نصح، والقصد هو تحصيل المصلحة للناس جميعا له ولغيره، هذا القصد. أما هذه فتن وإشعال فتن، إثارة ثورات وانقلابات ودماء تراق وأموال، كذلك أيضا تضيع وأعراض تنتهك، هذا باب فتن وذاك باب نصح من غير إثارة. والأصل أنه هذا الذي سمعته، إلا إذا جاء بشيء كبير نعم يذهب ينصح في هذا الجانب، وإلا يصبر عليه، يصبر عليه. قال رحمه الله قوله وأحضرت الأنفس الشح، يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر، والشح أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير. انظر للشح، الحرص على منع الخير. وإن تحسنوا أي تصلحوا وتتقوا الجور، وتتقوا الجور الذي يظهر عام الجور وهكذا غير ذلك من الأمور، وتتقوها تجتنبوها، لكن السياق يدل على هذا التقدير. وإن تحسنوا تصلحوا بينكم من الأزواج وتحسنوا إليهن، وتتقوا الجور والظلم، وتتقوا الجور. وقيل هذا خطاب مع الأزواج، أي وإن تحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجزيكم بأعمالكم. انتهينا من هذه وما يتعلق بهذه الآية، ثم عقبها بقوله ولن تستطيعوا إلى آخره. استفدنا منها مع ما ذكرنا في مقدمة درسنا عن نوع من أنواع الأنكحة، ماذا يسمى أحمد؟ المسيار، نعم، وهو نفس الزواج المعلوم، غير أنه تخلف فيه بعض الأمور فسمي بزواج المسيار، لأن الزوج يسير إلى زوجته في بعض الأحيان، يسير إليها ولا يلزم بالعشرة كما يلزم الأول المعلوم في الزواج العادي. وشروط، ونفس الشروط، فإن تخلف شيء فهو فاسد، نكاح فاسد، لا بد من توفر الشروط المعلومة. فما هي أسبابه زواج المسيار سامي؟ كثرة العوانس المطلقات عنده، نعم، بعض النساء ربما تحارب التعدد وما تريد زوجها تزوج عليها، فيتزوج سرا، زوج سرا، ويدعى من بعض الجهات بنحو هذا الزواج فيوافق. نعم أحسنت، تنصل كثير من الشباب عن المسؤولية، فيقال تعال ما نريد منك شيء، تزوج بس تعال، بنتنا قد دخلت في السن ونخاف عليها، فيرحب بهذا الفكرة. ذكرنا ويلحق مع العوانس رغبة الآباء، أحسنت، في إعفاف البنات، أحسنت، رغبة الآباء في إعفاف البنات، فيسيروا لهذا النوع ويرضون بالدون لبناتهم، أحسنتم. من الذي أجاز هذا الزواج من أئمة العصر؟ ابن باز رحمه الله بشروطه إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.